نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني ببقية الماء، والمرأة غاربا تتوضأ في إناء، تتوضأ في إناء صغير، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، والمد أن يعمل الإنسان بيديه، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالصاع، يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أندام هكذا، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أو يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة من إناء واحد، فتقول دعلي دعلي ويقول دعيلي دعيلي، يعني اترك لي الماء، وهي تقول اترك لي الماء، لأنهم يتوضعون من إناء واحد. فيقول هنا رحمه الله أن يتوضع الرجل بفضل طهور المرأة، يعني معناه أن الماء يسير. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، إلا النسائي وابن ماجه، قال وضوء المرأة، قال يعني الحكم، يعني النهي في هذا عن أن يتوضع الرجل بفضل وضوء المرأة إذا كانت فيه الضوافق التي أشرنا إليها. نعم. وحسنه الترمذي وسهى ابن هبان واحتج به أحمد في رواية الأثلب. نعم. وقال في رواية أبي طالب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي الذين نهلوا من معين النبوة واغترفوا من خيرها، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، لكن الحكمة لا نقف عليها. نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. نعم. يقولون ذلك وهو لا يقتديه القياس، يعني ما نقيس عليه، ما نقول إذا المرأة بعد كذلك الرجل، إذا المرأة نقيس عليه مثلا الطفل أو كذا، إذا ما هي طهارة كاملة كل واحد، لا لا لا بد من الضوابط. نعم. فيكون توقيفا، توقيفا. نعم. وممن كرهه يعني عبد الله بن عمر، كرهه كراهية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. وممن كره عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس، وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس، يعني لماذا قلنا الخلوة خلت به، خلت به لأن رواية عبد الله يقول توضع أنت هاهنا، توضع يقول للرجل توضع أنت هاهنا، وهي هاهنا يعني بجوارك، فإذا خلت به فلا تقربن، توضع أنت هاهنا، هذا الإناء، توضع أنت هاهنا للرجل والمرأة هاهنا، فإذا خلت به يعني صار وحدها فلا تقربن، أي لا تغتسل أو لا تتوضع بفضلها، يعني هذه أمور تعبدية. نعم. لقول عبد الله بن سرجس تودى أنت هنا وهيها هنا خلت به فلا تقربن. نعم. وبالقليل لأن النجاسة، تودى أنت ها هنا وهيها هنا فإذا خلت به، فإذا خلت به فلا تقربن. نعم. وبالقليل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، يسير بمعنى قليل، وصفناه بالقليل لأنه إذا كان كثير فالكثير لو وقعت في نجاسة، إذا كان مثلا خزان ولا ماء ولا كذا من غير المائعات فهذا لا يؤثر. نعم. وممن تودى أنت هنا لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير. نعم. فهذا أولى، هذا أولى يعني الطهور. نعم. ولأن غالب النساء أن يتوضعن بالماء القليل، يعني مثلا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام النساء يجلبن الماء من مكان بعيد ويجلبنه في العواني، ولا يمكن كالآن، مثلا الآن نحن في نعمة لا تراها، البيت في حنفية صب الماء وخزان أرضي وخزان علوي، وهذه نعم كثير ما كانت موجودة على وقت سلفي، فكانوا يأتون بالماء، وأدركنا زمنا، يعني أدركنا زمنا سابقا لا يوجد في البيوت ماء إطلاقا، وإنما هناك قربة هكذا يأتون بها للشرب يوم بعد يوم، ويعطى الإنسان مثلا أقل من الكوب،

أن نجس العين لا يمكن تطهيره. طيب إدريس وش معنى العبارة هذه يا إدريس؟ وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. طيب يا إدريس وش يقول يا إدريس؟ ما أسمع لا يمكن نزيلا إن بنصوت عليها الماء تصير طاهرة. هو علم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. تبي تجاوب؟ يلا يلا. العبارة يا ابني عرفنا فيما سبق أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأن الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. لكن هنا يقول وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. يعني مثلا هذا الثوب طرأت عليه نجاسة يمكن غسله.